بس هاي بدها أموال طائلة وتوكل على الله وأهل الخير موجودين كثير. بارك الله. هاي واحدة. اثنين في نقطة ثانية، في لازم تعملوا أنتوا لقناة وصال إعلانات في الصحف في القنوات الفضائية في الوسيط الكويتية والوسيط الأردنية إعلانات الشوارع، لأنه في كثير ناس ما بتعرف عنها، وأنا بتكلم مع كثير ناس بتفاجئ إنه في قناة هيك، وفي ناس كثير بيعرفوا إنه الشيعة يعني إنهم مسلمين، مش إنه مسلمين بالهوية بس لا إله إلا الله أما فعانهم كل شركية حنعرف كلامها. محمود اسمح لي نقاطعك. محمود هذه جهودكم أنتم مشاهدين قناة وصال، أنتم الذين تنشرون، أنتم الذين يعني تبثون القناة بين الناس، أنتم الذين يعني تنبهون الناس، أنتم هذه رسالتكم، نحن ننقل الرسالة إلى بيوتكم وأنتم تنقلون هذه الرسالة بدوركم إلى الناس وإلى عامة الناس. صحيح. تفضل محمود، عندك نقطة أخرى؟ ثلاث نقاط. أريد كمان أنه قناة يعني قناة وصال تنزل باسم جديد مثلا او مش يعني اسمها قناة الجزيرة العربية، عشان يجي التردد تاعها بين قناة الجزيرة المعروفة القطرية وبين مرجي افلام، فتكون يعني اي انسان بيفتح على قناة الجزيرة بتكون تحديده انتو وصال حرف دبليو ببلش بعيد كثير يعني في 400 تيجي ما نظرت انسان يدخل على ثامن القنوات القريبة الام بي سي والجزيرة. لا عندي لك حل اخر يا محمد. نعم. ايش رايك نحط قبل الدبليو رقم حتى يكون في اول القائمه؟ في اول القائمه تيجي جنب الجزيره، لان كل الناس بتتعرف على قناه الجزيره والام بي سي في المواقع القريبه من ايد المشاهد، هيك انا قصدي يعني. شكرا لك. شكرا لك. كلمه اخيره. تفضل. كمان نشتغل نقطه، خطباء المساجد بتجنبوا عنا في بلدنا انه يتطرقوا لموضوع الشيعه خوفا من مبدا الفتنه، ونقول يعني اذا هم خطباء بيفهموا شو يعني الشيعه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، بتطرق دائما لموضوع النصارى واليهود ما بتطرق موضوع الشيعة خوصا من الفتنة. صباح سنطرحها ان شاء الله. شكرا لك يا محمود. ناخذ محمد من السعودية بعد ذلك نجيب. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله ابو محمد. ممكن اكلم الشيخ؟ سمعك الشيخ. تفضل ابو محمد. السلام عليكم يا شيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية ما قصرت. حياك الله. اجعل الله يجعلها موازين اعمالي. امين. الله بحبك يا شيخ. حبك الباري. بس انا والله بس اني احبك بالله. احبك الله. سلمت اسلم عليك جزاك الله خير. تسلم الله يكرمك. وبس بسلم عليك. جزاك الله خير يا محمد. جزاك الله خير. طيب. نريد ان نحاول ان نجاوب الاسئله التي تطرحها الاخوان. انت وقفنا. انا اسال اول. ولا لازم نجيب أول؟ لا تجيب أول. بعدين تسأل. خلاص. حسين قال طريقة لدعوة الشيعة غير الناطقين بالعربية. والله يعني دعوة بشكل عام للناطقين بالعربية وغير الناطقين بالعربية سواء. نعم. يعني أنا أقول لا يجيب طاري شيعة وسنة. صح. يعني أنت تريد أن تدعو أرض الحق. نعم. أرض الحق. أرض التوحيد. طيب ركز على التوحيد. ركز على القرآن الكريم. يعني الآيات الواضحة في عبادة الله تبارك وتعالى ودعائه وسؤاله وتوحيده سبحانه وتعالى، الذبح لله، النذر لله، الدعاء لله سبحانه وتعالى، الاستغاثة، الخوف، الرجاء، يركز على هذه القضايا، ثم أن يعطى العبد حقه كعبد، لا أن يكون يعني أن يعطى العبد حقه كعبد، يعني لا أن يكون هناك غلو في العباد. كذلك يبين له يعني منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في الآيات المفصلة لهذا، يعني يبطل العقائد الباطلة عن طريق كتاب الله تبارك وتعالى، عن طريق المنطق والعقل وكذا، دون أن يذكر شيعة وسنة. لأن لا التسميات لا قيمة لها، سمني شيعيا لا مانع عندي، ولكن أهم شيء إني لا أدعو إلا الله، لا أذبح إلا لله، لا أنذر إلا لله سبحانه وتعالى، لا أستغيث إلا بالله جل وعلا، لا أعتقد كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعتقد تحريف القرآن، لا أطوف على قبر، لا أستغيث بغير الله تبارك وتعالى. نعم. أحقق العقيدة سليمة، سمني ما شئت بعد ذلك. صحيح. فالقصد أن أنا أقول يدعوهم بهذا، أن يبين لهم الصحيح فقط ما دون التطرق لقضية الشيعة والسنة. وسؤال أيضا عن نفس الأمر بالنسبة كذلك كل أحد. صحيح. كل أحد هكذا. نعم. أبو عمر سأل عن دروسكم، يقول يبحث عنها في الكويت. نعم.